تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كتب لي حدثنا قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز أبو يحيى عن ابن أخي الزهري داري أنك صدارة الزهري. أبا أرتني أنك صدارة الزهري Koponakan Az-Zuhri. Ani Az-Zuhri, dari pamannya Az-Zuhri. Anak koponakan Az-Zuhri ini, itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Muslim. Bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Itu nama lengkapnya. Kalau Imam Az-Zuhri kan namanya Muhammad bin Muslim. Dia punya saudara namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini keponakannya yang meriwayatkan dari Az-Zuhri. Ya, dia Hasanul Hadits. Ada yang melemahkannya. Cuman sebagiannya kalau riwayatnya dari Az-Zuhri itu dianggap bagus. Karena meriwayatkan dari pamannya.